بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المشاهدون، أيها الأحبة في كل مكان، أيها الصائمون لشهر رمضان، أيها المستقبلون لهذا الشهر الكريم العزيز الفضيل، يا من ترجون من ربكم رحمة منه وغفران، ها نحن وإياكم بين يدي رمضان. أيها الأحبة في كل مكان، أيها الصائمون، أيها الراجون لرحمة ربكم، أيها الصائمون الذين تستغفر لهم في لجج البحور حيتان، يا من يرجون من ربهم رحمة منه وغفرانا وإحسان، يا من صفد عنكم ربكم الشياطين، ويا من كفاكم شر مردة الجان. أقول لكم جميعا في مطلع حلقتنا هذه، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بين يدي رمضان، الحلقة الأولى من حلقات الكلمة الطيبة التي ستأتيكم بإذن المولى جل وعلا في كل عصر من أيام شهر رمضان المبارك. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لخير القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. بين يدي رمضان، هذا هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم. أما ضيفنا الذي نتشرف بأن يكون معنا في هذه الحلقة كي نتحاور معه ونطرح عليه بعض الأسئلة وننال من علمه وفهمه وتوجيهه المبارك بإذن الله تعالى، فهو فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن بن محمد الأحمد، الداعية المسدد والموفق بإذن الله تعالى في هذه الحلقة وفي كل مسيرة دعوته المباركة إلى الله جل وعلا. باسمكم جميعا في مطلع هذا اللقاء أتوجه بالترحيب لفضيلة الشيخ، فحياكم الله وأهلا بكم. بارك الله لنا ولكم يا شيخ في هذا الشهر، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. بين يدي رمضان، ماذا تقول؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلقي وخلقكم وخلق الإنسان من طين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، روحي وأبي وأمي له الفداء عليه الصلاة والسلام. أما بعد، ماذا عسانا أن نقول في بداية هذا الشهر الذي اختصه ربه جل جلاله، ويكفيه شرف أن الله جل جلاله الذي اختاره لنزول أعظم كتاب، لنزول كلامه سبحانه وتعالى، فنتقدم بخالص التهنئة لجميع المسلمين في أرجاء الأرض وأرجاء المعمورة. فنقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذا الشهر العظيم، وأن يجعلنا وإياكم فيه من المعتوقين من النيران، وأن يرى الله سبحانه وتعالى منا ما يرضيه سبحانه عنا. اللهم آمين. المحاور كثيرة حقيقة عندما يتبادر إلى الذهن أن الموضوع هو رمضان، وتسفهل الوجوه عندما يكون الضيف هو رمضان، وتنشرح الصدور وتخفق القلوب حقيقة عندما يأتي رمضان. ونسأل الله أن يجعلنا ممن يستقبله حق الاستقبال. آمين. ولكن يا شيخنا الفاضل، من المهم جدا في اليوم الأول من رمضان، وقبل أن ندلف إلى ساعاته وثوانيه التي رتب عليها ربنا أجرا عظيما وكبيرا، أن نعرف الفهم الصحيح لهذا الشهر الفضيل. وعندما أسأل هذا السؤال فلأن هنالك أناسا فهموا رمضان فهما خاطئا فصححوا. الحمد لله، هذا من أهم الأسئلة التي تطرح ليس في هذا البرنامج ولكن في كل مكان، ولا بد أن يطرح هذا السؤال الكل على نفسه، أن يطرح على نفسه هذا السؤال. نحن ليس عندنا مشكلة في فهم في حفظ النصوص، نحن نحفظ نصوص من القرآن، نحفظ نصوص من السنة. ولو جيت تسأل الناس كلهم لقالوا لك الحديث بالتخريج ومن رواه ومن صححه لكن عندنا مشكلة في فهم هذه الأحاديث والآيات. نحن لن نأتي بأحاديث جديدة من عندنا ونخترع أحاديث من عندنا، نحن فهمنا بصراحة لنكون صريحين وواضحين ولتكن بيننا الشفافية في هذه اللحظة. لابد أن نتكلم الآن ليس مع الآذان ولكن مع القلوب ومع أنفسنا. وأنا أسأل السؤال، لابد وأرجو من إخواني وأخواتي أن كل واحد يسأل نفسه، لأني والله أوجه لنفسي قبلكم بصراحة، هل فهمنا رمضان؟ نحن إيش فهمنا عن رمضان؟ فهمنا عن رمضان أن نجوع ونعطش من أذان الفجر إلى المغرب، والله هذا فهم أكثر الناس. والله سبحانه وتعالى لما ذكر أكثر الناس قال ولكن أكثر الناس، ما لهم يا ربي أكثر الناس، لا يعلمون. فنحن نريد انطلاقة من هذه الحلقة أن نكون مع الذين يعلمون، يعني من القليل. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبت كثرة الخبيث. الخبيث كثير والقليل هم من فهموا، فنريد أن نكون من هؤلاء الطيبون من أهل الفهم الصحيح عند رب العالمين. تعالوا، من سيخبرنا عن رمضان أحق وأصدق ممن خلقه؟ ألا يعلم من خلق؟ هو خلقنا وهو الذي شرع لنا هذا الدين وهو الذي أخبرنا عن رمضان. الله سبحانه وتعالى يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. طيب يا ربي لما شرعت هذا الشهر وكرمت بهذا القرآن؟ طيب لما؟ يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا. إن كنت مؤمن فخذ هذه الآية بكاملها إلى نهايتها، لا تأخذ نص وتنسى نص. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ما قال كتب عليكم الجوع والعطش، كما كتب على الذين من قبلكم. لما يا رب كتبته؟ لعلكم تعطشون، لا هذا اللي فهمناها احنا. لعلكم تجوعون، هذا اللي فهمناها احنا. الله يقول هذا فهمكم انتم، نحن نريد منكم ليس لعلكم تجوعون ولا لعلكم تعطشون. قل لهم يا محمد أن الله أنزل هذه الآية لعلكم تتقون. فأسألك بالله 20 سنة فيها، هل تحس أنك متقي؟ هل تحسين أنك متقية؟ يعني تقدر تفعل الذنب وما تفعله من تلك؟ هذا هو الهدف الرئيس الذي يريدنا رب العالمين أن نفهمه في رمضان. قال لعلكم تتقون. ويقول أهل العلم إذا كان لك صيام 20 سنة 30 سنة ما تحقق لك ما بعد لعل، فراجع ما قبل لعل، راجع صيامك. لأجل هذا أكثرنا علم الله سبحانه وتعالى أن هذا القرآن أكثر الناس عنه معرضون. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فأنزل محمد عليه الصلاة والسلام قال: قل لهم، هم يسمعون لك يا رسول الله، قل لهم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، هذه الشيء كلها ما دخل في أطعمة ولا في المشروبات، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، قال فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني إذا أنت ما عندك تقدر تترك الكلام الحرام والمسموعات الحرام والجهل اللي تجلس كل يوم، هذا الحديث في البخاري. طيب يمكن أثر ناس ما سمعه، قال قل لهم حديث آخر. إيش الحديث الثاني في مسلم أحمد؟ قال رب صائم، هو يظن في نفسه أنه صائم، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. يعني أذن المغرب هو ظن أنه صام، كتب في صحيفته أنه جاء وعطش بس. يعني معنى هذا الكلام أن قول الله عز وجل في الأحاديث الأخرى أن كل عمل ابن آدم له، ترى يا جماعة هذا حديث نحفظه نحن لكن ما ندري إيش أثار هذا الحديث. يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له، يعني صيامك جهادك صلاتك جهادك كل أعمالك صدقاتك زكواتك كلها لك. يعني في صحيح مسلم قال الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف ويضاعف الله، قال إلا الصوم. شفت لغة الأرقام اللي تحفظ يعني توضع لكل الأجور الأخرى والأعمال الأخرى ليست موجودة في الصيام. لغة الأرقام اللي يعرفها البشر تريليونات وخمسين صفر، لا، اللغة هذه الله قال لا يعرفها البشر، نحن خلقنا عقولهم وكم صفر بعد الرقم، هذا الصوم لا تدركه عقول الناس. إلا الصوم إنه لي يوم يختاره. يا جماعة ترى مسألة هي بسيطة، اختاره على الجهاد على الصلاة، اختاره في هالقضية مسألة المجازات، قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه. يعني نفهم من هذا الكلام كله كما قال الشيخ العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله، قال معنى هذا الكلام لما أورد كلام سفيان بن عيينة قال إن الرجل يؤتى به في الحساب فيحاسب، يؤخذ من حسناته ويوضع في حسنات الآخرين اللي أخطأ عليهم بلسانه بعرضه، قال فيؤخذ من حسناته ويطرح، قال في من سائر الأعمال إلا الصوم، هذا الصوم ما أحد يقرب عمله، الحسنات سجلت للصوم ما أحد يقربها. قال حتى إذا ما بقي له طيب إلا الصوم، قال يتحمل الله جل جلاله عنه، لأن هذا الأجر لله لا أحد يأخذ منه لا بشر ولا غير. لأجل هذا النبي الثاني عرفه الله قال وهذا لو ما جاء في فضيلة الصيام إلا هذا والله لكفى. هذا لمن؟ ليس للجائعين يا جماعة، ليس للعطشان، هذا للصائمين. يعني هل ممكن واحد يجوع بس ما تكتب الصيام؟ إيه نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجنة لبابا يقال له باب الريان. هذا ترى العالم كلهم صائمين في الجنة، كل اللي في الجنة صائمين. طيب ليش قال عليه السلام يدخل منه الصائمون ما قال المسلمون؟ قال الصائمون ثم لا يدخل منه أحد سواهم. طيب ما أحد يدخل لأن الذي يتفاغ رمضان ليش ما يدخل مع هذا الباب؟ هذا الدعوة ما قال يدخله الجائعون، قال يدخله الصائمون. فأنا أحب يا جماعة أن نذكر هذه القضية في مستهل هذا اللقاء وفي هذا البداية حتى نعرف يا جماعة، ولا بد الخطأ ما هو بعيد أن نكون صائمين خطأ 20 شهر 20 سنة ما هو بعيد، لكن العيب الآن أننا نعلم هذا الكلام الآن أن الدعوة ما هي مسألة جوع وعطش. الله سبحانه وتعالى يتعامل في رمضان ليس مع الأجساد، لأن هذا هو جرب الجسد تماما. إيش عندك جسد إن شاء الله؟ تبغى تأكل ما راح تأكل، تبغى تشرب ما راح تشرب، تبغى شهوة نكاح ما نخليك تنكح حتى يجربنا الله سبحانه يعطينا وقت. إحنا مشغولين في السنة كلها مع الجسد، قال يا أخي خذوا شهرا، خذوا شهر مع الروح، شهر ملذات الجسد كلها ما هي عندكم النهار. يبغى يفرغنا رب العالمين نجلس مع أرواحنا ننظر هل نحن نحس بعظمة رب العالمين. لأجل هذا لو جلست مع روحك وأنا أقدم لك كاسة الماء في النهار أقول تفضل حبيبي الغالي اشرب، وأنا شوفت على وجود مثلا علامات العطش وأقول تفضل حبيبي تقول ما أشرب، أقول ليش؟ والله لو أدفع لك مليون ما تشرب سبحان الله. طيب أنت بلاش ما أدفع لك شيء شرب ما. الآن نقول لك مليون ريال، لا أعطيك شيك بمليار والله أقسم بالله أنك ما تأخذها، والله لو أعطيك شيك بمليار يعني اللي جالسين يسعون فيه العالم في بورصات ومفوتين طلوات وعشان كلها، أقول لك اشرب ما حبيبي أنت عطشان السبب موجود عندك وأنا عارض عليك عروض خيالية، تقول لا. أقول لك ليش؟ تقول والله ما أشرب. ليش؟ تقول أخاف الله، أخاف الله رب العالمين. ما أجمل هالكلمة هذه اللي أنا والله أفهمها من الصوم، ما قلت إني ماني عطشان قلت أخاف الله، هذه لعلهم يتقون. أحرم عليك الحلال عشان ما يجي المغرب تشرب، أنت تخافني في حلال الحين، إذا ولعت سيجارتك أنت ما خفتني في حرام، فصيامك كله ما استفدت منه، الدرس اللي في النهار ما استفدت منه. فلأجل هذا أسأل الله سبحانه وتعالى وإياكم أن يعلمنا. اللهم آمين. هذه التقوى فضيلة الشيخ لا تتحقق إلا لمن وعى أن هذا الذنب الذي قد يرتكبه في شهر رمضان أن له يعني عقابا شديدا من ربنا جل وعلا، وأنه قد ارتكب محرما وفعلا شنيعا في شهر لم يجعل أبدا لمثل هذه الأفعال، ويسري ذلك على كل السنة، ولكن يتأكد التحريم وعظمة الذنب في هذا الشهر الفضيل. لو تحدثتم يا شيخ عن ما يجب على الإنسان وعلى المسلم خصوصا في هذا الشهر الفضيل أن يستشعره من عظمة هذا الذنب الذي يرتكبه في هذا الشهر العظيم. يقول عبد الله مسعود عليه رحمة الله يقول المؤمن يرى ذنبه كأنه جبل هو واقع به، جالس تحت جبل والجبل جالس يتحرك بينزل عليه. قال وأما الفاسق والمنافق فيرى ذنبه كأنه ذباب وقع عليه فقال به هكذا وطار. المسألة بسيطة سهلة. تخيل الحديث هذا والكلام هذا كلام يترجم في مجلدات. تخيل شعور رجل الآن ما هو جبل، جدار بيطيح عليه، جدار يشوف الجدار تسجد بيطيح، والآن في اللحظات هذه إيش اللي يصيبه من الهلع والخوف؟ كيف إذا صار جبل والجبل منحني عليه بيسقط؟ إيش بيفعل؟ الحالة النفسية اللي يوفيها بعد الذنب تجده إنسان يعني هلع وخوف وعنده من الروعة من الله بيعلم يسقط عليها جبل، ثم إيش بيعمل؟ هو لم يقف ليستسلم، الخوف بس خوف ثم فرار، يفر عشان ذنب كأنه جبل. هذا المؤمن. هل أنا وياك مثلهم؟ إن شاء الله. هل أنا وياك مثلهم؟ هذا السؤال يسألها أنفسنا دائما، كلنا نتعرض له. إذا فعلنا ذنب نحس بهالخوف تفره إلى الله. أما المنافق قال فيرى ذنوبه كأنه ذباب، فهو طبيعي أنه يجلس يقلب على القنوات الفضائية ويشوف البنات ويشوف المنكرات والأغاني ثم يقفل. فالدعوة ما عنده مشكلة، قال كأنه ذباب قال بها كذا وطار، إن كثر من رأى من نفسه الإخلاص وقال استغفر الله. فيا جماعة جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، دخل عليه وسلم، عليه وسلم يرى رجل يرى تعابير في وجه أصابه من الهلع والخوف كأن رجل فاقد أهله وفاقد ماله. قال يا رسول الله، أول ما ظهر عليه وسلم قال هلكت يا رسول الله، انتهى موضوع هذا فلان ضاق فيها خلاص انتهى تدمر. صلى الله عليه يقول مالك وما أهلكت؟ قال أتيت أهلي، زوجته يقول أتيت زوجتي، أجل الزاني المفروض يقول أجل لو هذا الرجل الآن نظر لامرأة حرام يدمن المحارمة. الآن هذا الرجل يعرف إيش معنى رمضان ويعرف الذنب غير رمضان. فجاء قال يا رسول الله أتيت أهلي. سبحان الله. طيب أنت متزوج على سنة الله ورسوله. طيب إيش اللي لأنه علم أن الله سبحانه وتعالى حرم علينا أن نأتي أهلنا عشان نتأدب. احنا في 11 شهر ما تأدبنا نأتي نساء العالمين ونشوف محارم الناس. يأتيك شهر يقول لك أهلك الآن نتدخل في الحدود المباح اللي عندك ونقول لك أهلك. طيب لو أحد جاء أهله خمس دقائق جاء معهم خمس دقائق لو كانت القضية جوع عطش كان يصوم كان يصوم يوم لأن جاءهم في يوم. لو تأتيهم خمس دقائق خمس دقائق هذه ما قضيت فيها متعتك ما استشعرت فيها عظمة رب العالمين في موضوع أصلا حلال. لكن الله قال لك انتبه من الآن. لو أتيتهم هالخمس دقائق تصوم كم؟ أكثر من شهر رمضان. تصوم شهرين متابعين عشان خمس دقائق. يعني القضية يا جماعة يقول أنا أعطيتك المباح وحرمته عليك حرمت عليك الحلال عشان تنتبه أنك في لك 11 شهر تشرب ما يغضبنا بدون فلوس بلاش. أنت في شهر ما تراقبنا ولا تخاف منا. لك سنة ما قد قلت أخاف الله تقدم لك كاس خمر لسجارة ما قد قلت أخاف الله. الآن أقدم لك ماء تقول أخاف الله. الآن للروح أن تستيقظ. الآن الآن الروح أن تقول يا والله الآن أنا خايف عشان موي خايف رب العالمين زوجتي جنبي ما أقدر أجيها أجل إذا عدنا المغرب أروح أشوف نساء العالمين حلال. هذا هو التخبط عندنا في الشعار الذنب أهلكت يا رسول الله. ما عنده مجاملة قال تصوم شهرين. الرجل حالة المرضية ما تمكن أن يصوم. هلكت يا رسول الله الكلمة هذه أقسم بالله ما خرجت مني طلعه من بيته إلا رب مطلقبة رب العالمين. إلا سلم شافه والله ما شاف. جاء قال هلكت يا رسول الله أتيت أهلي فأنا أهل في أذن كل من أنت غير أهلها. كيف يكون موقفك عند الله مستعب. أستاذنا فضل الشيخ أن أنبه وأنوه الأخوة المشاهدين بأننا نستقبل مداخلاتهم على موقعنا على شبكة المعلومات www.islamacademy.net وذلك من خلال منتدى الكلمة الطيبة. كما نستقبل أيضا اتصالاتكم على الهواتف التي ترونها أمامكم الآن على الشاشة. ضيفنا هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن بن محمد الأحمد ونتحدث وإياه ونحن وإياكم بين يدي رمضان. هذا الاستشعار فضيلة الشيخ للذنب يتفاوت فيه الناس والمسلمين يتفاوت منهم من يستشعره فيرده استشعاره وخوفه من ربه جل وعلا عن الوقوع في هذه المحرمات ومنهم من يعلم أنها حراما ولكنه يقبل بإغواء من نفسه الأمارة بالسوء ومن الشياطين. هذا دلالة على أن الناس في رمضان تختلف أحوالهم فمنهم من يخاف ربه جل وعلا ومنهم من لا يبالي بأوامر الله ونواهيه. لو أردنا أن نعرف اختلاف أحوال الناس في رمضان فكيف نعرفها؟ أولا لابد أن ننظر للقرآن ونأخذ إجابات من كلام رب العالمين. في رمضان وفي غير رمضان رب العالمين يقول ليسوا سواء. ليش يا رب ليسوا سواء؟ يقول هؤلاء البشر نأكلهم طعامهم ونسقيهم لكن هم عندي ليسوا سواء. قال الله عز وجل هم درجات عند الله هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. يقول اختلافهم وتصنيفهم عندنا لأني بصير لأني رأيت منهم. قال أم نجعل الذين آمنوا وإيش وعملوا السيئات ولم يتوبوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. اللي في نظراته مفسد يطالع هذه ويطالع أعراض هذولي ويتكلم ويؤذي هذا وهذا وهذا يعني مفسد في الأرض تلقاه أما ينصح هذا يروح يشوف له فيلم ولا يدخل له قناة فضائية خربانة ولا. فقال الله أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين شوف أم نجعل المتقين كالفجار أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. طيب يا رب ما دامك تقول لا يستوون هم كلهم يأكلون يشربون صح هم كلهم تطعمهم يا رب وأنفاس تردد في صدورهم وقلوبهم أنت يا رب تحركها ودماغهم أنت يا ربي أجل في إيش يختلفون في إيش هم يختلفون عندك. هذا هو المحك اللي لو فهمناه والله العظيم لتغيرت أحوالنا. تخيل معي الآن واحد جالس بعد المغرب أفطر فطور خفيف ثم توضأ وخرج من المسجد أو متى مصحف وجلس بيد رب العالمين. هل ظنك لو الأجر عندك ليس عند العالم سبحانه ليس عند الكريم جل جلاله، لو الأجر عندك واحد جالس يعصي رب العالمين في هالقنوات ويشوف ناس يستهزئون بدين رب العالمين ويضحك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره كبير إن كان له سلطة. طيب ما له هو أبكم؟ لا عند لسان قال أجل غيره فليغيره بلسانه، إذا ما قدر يغير بلسانه قال فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. يقول هذا التصنيف أضعف الناس عندنا، أضعف الناس في الدين وعند رب العالمين هذا وهذا. كيف اللي جلس تعدى مراحل الصلاة كلها وجلس يضحك وهو مقر استهزاءهم بدين رب العالمين وجالس مبسوط ما عندها أي مشكلة؟ فتخيل لو قم عندك الآن قلت تقيم لي هذا الوضع والله ما يكون سواء عندك، فكيف عند العدل جل جلاله رب العالمين؟ فوالله يفرق أحوالهم. لأجل هذه النقطة فقط افتح القرآن من الفاتحة إلى الناس تجد هالنقطة حملت هم القرآن كله، ما في الصفحة اللي فيها الكلام عن هؤلاء الصنفين. يقول الله إيه الله سبحانه وتعالى حين نحن نتعب ونكد ونكدح ودوامات ومناوبات ومسافر عشان يأخذ شهادة ولا يأخذ دورة عشان إيش؟ عشان يبني البيت تجري من تحته المجاري أجلكم الله. صح لنكون صراحة، هل تظن أني وإياك سنأخذ جنة عرضها الأرض والسماوات وتدخل مدلل في قصرك بلاش؟ أيطمع كل امرئ منهم، كل هذول اختلافهم، يقول الله أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ قال أجل كيف ندخلها يا رب؟ قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء لهذا الدين وما تزلزلوا والضراء وما تغيروا وزلزلوا ومع ذلك هم صبروا، قال وما يلقاها إلا الذين صبروا. أكثر ما يبغى يصبر عن شيء، ما يبغى يصبر عن نظر حرام ولا سماع حرام ولا كلام حرام. فلأجل هذا الله سبحانه وتعالى جعل عنده الملابس على نوعين، والسكن على نوعين، والفرش على نوعين، والمسامع على نوعين، والكلام على نوعين. إذا رأيت القرآن تجد فيه صنف قال وحلوا أساور من ذهب، تجد قال عاليهم ثياب سندس خضر، طيب تجد في المقابل يقول عز وجل قطعت لهم ثياب من نار. يعني الملابس تختلف، ليش اختلفت الملابس؟ يعني في ناس اختلفت ملابسهم، في ناس لبسوا ما يرضي الله فالآن آل لهم أن يلبسوا أن يلبسهم ما يرضيهم، وفي ناس استمتعوا قالت يتم غيرهم يقلوا ويتمتعوا، وفي ناس شربوا ما يغضب الله سبحانه وتعالى فسقاهم الله سبحانه وتعالى وسقوا ماء حميمة، في ناس وسقاهم ربهم شرابا طهورا. هذه الاختلافات دي كلها في المأكل والمشرب، هذا عنده فرش بطائنها من الاستبرق اللي داخل الاستبرق اللي داخل مبطن اللي برا يربك ما خطر على قلب بشر، وأناس قال لهم من جهنم المهاد يقول فراشة نار يربك. فلأجل هذا هؤلاء لأنهم كان نومه يرضي رب العالمين على طهارة، ما كان يقلب القنوات وعلى معاصي، ما كان جالس على الشاتنج وعلى الانترنت المواقع الخبيثة. فيختلف الناس هنا، لأجل هذا قال الله سبحانه وتعالى هنا سنطعمهم ونسقيهم، لكن هناك قال ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. طيب بما أننا في اليوم الأول فضيلة الشيخ، وهي فرصة حتى لمن لم يعقد النية على أن يكون متقيا لربه و عاملا لما يرضيه في هذا الشهر الفضيل، هي فرصة أن توجه كلمة حقيقة في هذا اللقاء، وأن نقول للناس أجمعين لمن يشاهدوننا الآن بأنها 29 يوما أو 30 يوما هي فرصة، وكما ذكرتم 11 شهرا ونحن نلهو ونلعب وسادرون في حياتنا هذه، لماذا لا نستغل أجمعين مقصرنا ومفرطنا ومبعدنا هذه 30 أو 29 يوما كي نخرج بعدها بعتق من النار ومغفرة من ربنا جل وعلا. وتوبوا إلى الله جميعا جميعا أيها المؤمنون، ما قال أيها الفاسقون، أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما أجمل كلمة ذكرتها، يقول حبيبنا وشيخنا يقول 29 يوم صحيح، ترى مالها يا جماعة رمضان مو 3 شهور، ترى أثمانها 29 يوم، والله بدأنا اليوم بألف لام ميم ذلك الكتاب والله ما أسرع الأيام وتذكرون كلامي هذا. ثم إذ بالإمام يبكي وهو يقول قل أعوذ برب الناس، ونحن نجيد فن الحشرات، نجيد فن الحشرات، فنقول بما أن مثل ما طرح حبيبنا الآن من الآن ما دام البداية فرصة الآن من الآن لماذا لا نقسمها؟ العالم الآن في نحن في عصر لغة الأرقام، نعرف الفرص ونعرف الصفقات، فأعظم صفقة ممكن أن تمر عليك في حياتك هي هذه الصفقة. أعظم صفقة في حياة الإنسان هي صفقة رمضان، أنه يبدأ اليوم. لأجل هذا الله سبحانه وتعالى بدأ يسقي علينا، قال غلقت أبواب النيران، فتحت أبواب الجنان، يا باغي الخير أقبل. يعني ما بقي، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الجنة تزين كل يوم. لاحظ شوف الله يبغى مهم بس همتك اليوم وبكرة وبعد، قال كل يوم تزين الجنة. إيش يزين فيها؟ ما هو يا جماعة قطر على الأرض تزين؟ من يزينها أولا؟ لازم تعرف من يزينها، مصمم ديكو؟ لا، اللي يزينها هو رب العالمين جل جلاله، يزينها كل يوم وتتكلم، يقول لها تكلمي، تقول يوشك العباد الصالحون أن يضعوا المؤونة والتعب منهم ويدخلوك، يقول رب العالمين سبحانه وتعالى تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هل نخشع في صلاتنا؟ يعني ما نسمع كلام ذا. لأجل هذا الله سبحانه وتعالى أعطى بسخاء في هذا الشهر ما لا يعطي في غيره. لأجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد المنبر، يصعد درجة، الصحابة ينظرون، الصحابة يراقبون كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وهم في الصلاة يشوفون لحيته من وراء، قالوا ما لك يا رسول الله، رأيناك وأنت تكبر في الصلاة الجهرية قبل ما تقول الحمد لله رب العالمين، رأينا لحيتك تتحرك، ايش قاعد تقول؟ شفت الرقابة؟ فكانوا يراقبون النبي عليه الصلاة والسلام، فصعد المنبر، الصحابة ينظرون، قال آمين، ما عند أحد عليه وسلم. آمين غالبا تكون رد الدعاء. ما في أحد في الحالة يقول آمين. قال آمين، ثم صعد من الدرجة الثانية قال آمين، ثم صعد الدرجة الثالثة قال آمين. الصحابة ما يطوفون الشيء هذه، أول ما انتهى قالوا يا رسول الله سمعناك تقول آمين آمين آمين، علامة قلتها؟ قال أتاني جبريل. الرسالة الآن هي بين ثلاثة، الله جل جلاله سبحانه من فوق عرشه أرسل جبريل وقال قبل أن يدخل محمد المنبر عليه الصلاة والسلام ويضع قدمه قل له هذا الكلام، قل له الله أرسلني يقول قل لك الكلام، قل آمين، الله يقول قل آمين، آمين على إيش يا رب؟ قال قل آمين. بعد هذا السخاء وتغلق باب النيران ويقبل فيها التائبين والتائبات وكل هذا الكرم، وإنه ليوان أجيبه لخلوكم الصائم أحب الله من ريح، كل هذا السخاء، قال قل لهم، قل لمحمد عليه الصلاة والسلام، من رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من دخل عليه شهر رمضان ولم يغفر عنه. قال جبريل لمحمد عليه الصلاة والسلام وهو صاعد، قال قل آمين يا محمد، من دخل عليه رمضان وخرج فلم يغفر له فأبعده الله فجعله في النار، قل آمين. قال آمين الداعي من؟ أول شيء الأمر طرح من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني اللي دعا جبريل عليه السلام، أعظم ملك اللي أمن أعظم مخلوق، قالوا والمؤمن داعي، إذا قلت آمين فأنت داعي، إذا كان واحد داعي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو السؤال الذي أريد أن أصل له. البارحة أول ليالي رمضان، هل تصدقون حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن لله في كل يوم عتقاء؟ هل تتخيل أن هناك أسماء الليلة الماضية صعدت إلى الله سبحانه وتعالى، صعدت إلى الله لن تمسهم النار أبدا؟ هل اسمي واسمك منهم؟ هل حملنا الهج؟ قلنا عادي؟ ماذا عملنا لتكون أسماءنا من ضمن هذه الأسماء؟ جئتكم الآن من صلاة العصر صلينا على أقوام ماتوا، إذا كان ما عتقوا أمس متى يتقون؟ إذا ما عتقوا أمس آخر يوم لازم رمضان أمس. فأحبتي، هل وضعنا عيننا على عتق من النيران؟ بصراحة أسأل نفسك الآن، من قبل رمضان إلى الآن لهذه اللحظة، أنت وضعت همك أن لابد أن أعتق من النار في هذا الشهر؟ كم منا من لم يكن هذا الشهر، لم يكن هذا الشهر، فماذا عملت؟ وهذا هو السؤال. تغتنم هذه اللحظة وليست هذه الساعة، لأن بكرة بنصلي الظهر علينا إذا ما صلوا علينا، والله أعلم. إذن أيها الأحبة، هذا هو شهر رمضان الذي يتحدث عنه فضيلة الشيخ، وقد تحدث المصطفى عليه الصلاة والسلام فقال في حديث له عيناني لا تمسهم النار، وذكر منهما وعين بكت من خشية الله. نسأل الله أن نكون من الباكين من خشية ربنا جل وعلا، ومن الراجين لرحمته وعفوه وغفرانه، ومن العاملين لذلك حق العمل على ما يرضيه جل وعلا. أم أنس من خميس مشيط، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، لدي مداخلة ثم سؤال. تفضلي مع رفع الصوت قليلا لو سمحت. بإذن الله. أقول في مداخلتي: يا للغرابة، غريب عجيب اجتماعكم هذا، فبينما مرقص وغناء وحدث ولا حرج عن ذاك وهذا، فسبحان الذي اجتباكم من بين هؤلاء واختصكم لهذا. يا للغرابة. يقول الحسن البصري: لا تجعل لنفسك ثمنا غير الجنة، فإن نفس المؤمن عليه غالية والبعض يبيعها برخص. يا للغرابة. يقول الحديث صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. فيا للغرابة. ولكن هكذا بدأ الإسلام غريبا وسينتهي غريبا، فطوبى للغرباء. فهل لا تحب أن تكون غريبا؟ فنئما هي والله تلكم الغرابة. ما رأيكم يا فضيلة الشيخ في من يقول أنه لا بأس من إدخال القنوات الفضائية والتحكم فيها مع العلم موجود أطفال؟ كذلك ما رأيكم في من يقول أن الصلاة والصيام والحجاب ليست هي الوحيدة التي سترفع الأمة الإسلامية، وأن المسلمين رجعية وتخلف إذا لم يربطوا الدنيا ويعملوا لها بجدية حتى نصل مثلا لمستوى عالي مثل مستوى الدول المتقدمة؟ كان يقول أن حديثكم أغلبه عن الصيام. أشكرك جدا يا مانس، وجزاكم الله خير. شكرا جزيلا. معي محمد من الرياض. تفضل يا محمد. محمد السلام عليكم. ألو. تفضل. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم ورحمة الله. هلا والله. عليكم السلام. تفضل محمد. كل عام وانت بخير يا شيخ. الله يتقبل منا ومنك. تفضل. صراحة والله أنا من اللي يحبونك صراحة بسم الله. الله يحبك حبيبي. الشيخ عندي سؤالين بس. تفضل. أول. السؤال الأول، أبي نصيحة توجهها للشباب اللي يتهاون في الصلاة. يعني مثلا هو نايم، يجون أهله يقومونه يقول إن شاء الله إن شاء الله، ولا يقوم. الثاني إذا قام أقضى صلاته. السؤال الثاني. السؤال الثاني، طال عمرك ودي تنصح الشباب بعد صلاة التراويح يروحون. جزاك الله خير يا محمد. وياك. أشكرك جدا، في أمان الله. طيب اسمح لي يا شيخ أن آتي على سؤال أم أنس قبل أن أكمل بعض المحاور، وهو أمر متأكد حقيقة في هذا الشهر، وقد مررت البارحة ببعض محلات الأجهزة الإلكترونية التي تعنى وتهتم بإدخال وتشبيك وإيصال القنوات الفضائية إلى المنازل، فوجدت ازدحاما لا يشابهه إلا الازدحام، يعني استغفر الله العظيم، رغم الفارق عند الحجر الأسود. فنصيحة لهؤلاء يا شيخ، ورغم أنهم يقولون كما ذكرت الأخت أم أنس بأن ندخل القنوات ونستطيع أن نتحكم فيها رغم وجود الأطفال والمراهقين وغيرهم. نقول بالله التوفيق. أولا، الأمر مسألة إدخال قنوات فضائية ونتحكم فيها، هذه هي التي يريدها إبليس. إبليس لا يريد أن تقول أنا بأدخل القنوات عشان أفتحها على مطراعيها، لا لا، إبليس لا يريد منك الخطوة هذه الآن. إبليس الآن معه خطوات أخرى. إبليس بس يريد منك الآن أن تركب الجهاز فقط. ثم القضية الثانية، مسألة أنه يأتيك ويخليك تشفر واحدة كل يوم وطلعها، وهذه خطوة أخرى. والله سبحانه وتعالى ما قال ولا تتبعوا خطوة الشيطان، قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فهذا من مداخل إبليس علينا، يجي يقولك دخل القنوات كلها وشفرها. طيب ليش تدخلها أصلا؟ ليش؟ دع ما يريبك، يقول عليه السلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال: ألا إن لكل ملك حما وإن حما الله محاربه. قال: كالراعي يرعى حول الحما يوشك، ما قال يقع ولا قال دخل، قال يوشك أن يقع فيه، يعني دخل قنوات بس ما بعد نظرها الآن وناوي خطر. قال: كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يقع فيه، والله إذا وقع فيه لن يفلت هذا الملك في الأرض، فكيف برب العالمين الذي قال: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. لأجل هذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث الصحيحين حديث النعمان، قال بحديث آخر: حتى تعلم أن مجرد دخولك، قال: إن الله ليملي للظالم، ما دام حول الحماة قال يملي للظالم حتى إذا أخذه قال لن يفلت. فهذا هو، هي هذه القضية الأولى. فنقول إبليس ما عنده مشكلة أن يجلس معك سنة عشان تذنب ذنب واحد، ومن الناس ما أخذها من قاصرها أصلا، ما يحتاج معه إبليس سنة، ما يحتاج إبليس إلا وهو في البيت يقول له: ليش ما تروح تركب قناة ثانية؟ يروح مباشرة يروح. طيب بتخاف الدين وخاف رب العالمين، والحين رمضان كان شفرها وبعدين شفرها يفكها، مثل ما حصل مع عابد بني إسرائيل، عابد موجد جاب القنوات دخلها، عابد شوي شوي مع البنت كلمها انصحها دخلها زنا فيها قتل في النهاية كفر. فهذا أقل. لأجل هذا من يعلم بالله سبحانه وتعالى يعرف إيش قدر هذه العين. إيش قالت في صحيح البخاري أم لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، اللهم صل على محمد وعلى آله، في صحيح البخاري والله أنسيت هذا الاسم الآن، لكن من حديث صحيح البخاري الرجل العابد الذي يعبد الله في صومعته قالت له أمه وتناديه يا فلان يا فلان يا فلان ثلاث مرات ما أجابها، يقول أمي أو صلاتي، ويقول أمي بالدش أمي أو صلاتي، فدعت عليه دعوة ما قالت اللهم اجعل، لا قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، لا إله إلا الله، ما قال حتى يجي المومسات، قال تعرفي إيش تأثير هالعين في دينك، كيف تنخر في دينك نخر، كيف ممكن تضيع عليك خشوع في صلاتك فتطيح من سلسلة الخاشعين في الصلاة الذين هم في صلاة خاشعون، ده النظرة، قالت لا تمسه يا رب حتى تطيح عين عين واحدة من الآخرات، فكيف من جاء وركبها عنده إيش بيسوي بيفعل في دينه. لأجل هذا الله عز وجل قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، الثلاث كان يدعون 6 شهور عشان يبلغهم الله رمضان، 6 أشهر مو 6 ساعات قبل رمضان، 6 أشهر يا رب بلغنا رمضان يا رب، اللي بيعتلنا ما تمنى الحياة ترى بشيء أبدا، اللي بيعتلنا ما ذكر عنه يحب الحياة، قال مالي ولا الدنيا، كل ما الحياة يمسكها يعتلنا، إلا يوم جاء رمضان قال يا رب عيش يا رمضان، اللهم بلغني رمضان، ليش؟ لأن رمضان غالي، فدعوا 6 شهور فجئنا خمسالة من خوم، 6 شهور هذه جلسوا يسعون كيف يخربون عن ديننا عن طريق المسلسلات الكوميدية اللي فيها من معاصي الله سبحانه وتعالى والفجائع والعظام، الله فيه عليم، 6 شهور يعدون البرامج عشان رمضان، لأنهم وجدوا مثل هذا الصنف اللي يقول أسأل الله يهدينا وإياهم، اللي يقول بدخلها وبشترها، فنقول رمضان عزيز على القلوب، فلا نسمح لأي أحد أن يأخذ منها الفرص، والله لو عندك 1,000,000 والله ما تسمح لي أجي وأخذها منك وانت تعبان عليها، رمضان أغلى ملايين يا جماعة، أغلى ملايين، سمحنا في أوقات رمضان تبعثر نصها في الأسواق ونصها في الاستراحات ونصها قدام القنوات ونصها قاعد نضحك على استهزاء العالم بالدين وبأخلاق الملتزمين، فيا جماعة الله سبحانه وتعالى يقول أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون، فإذا ما تبنى هنا متى نتوب؟ ولاحظ تقول ازدحام، ازدحام متى في أي شهر؟ رمضان. شهر رمضان ازدحام، تلقاه في الأماكن اللي فيها أكل وشرب وأماكن الشهوات، فالقضية اللي جاء رمضان عشان ينتهها احنا مزدحمين عليها، فالأكل وكل واحد بيأمن مؤونة سنة، والشهوات مجهزين ذي القنوات، وكل قناة علموا والله العظيم ان اكثر المسلمين واكثر الناس لا يعلمون، فعلموا ان اكثر الناس قال الله ام تحسب ان اكثرهم يسمعون ويعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا، حتى الانعام ما تخليك تاخذ منها شيء، لكن هؤلاء يسمحون لك ويفتحون لك الساحة في حدود شهورهم العظيمة، فيفتح لك تبغى تعطيني برنامج تستهزئ في الدين واضحك معلش عطني، تبغى تعطيني فوازير في واحد تربط عطنيها، ففتحنا يا جماعة هذه مهب مال نفتح، والله الواحد فينا يحط أمواله في البنوك وذا، فيا جماعة هذا الدين أغلى، ولو قلنا أن بألسنتنا رمضان والله أهم قال الله عز وجل وأما من طغى وآثر، ولا قال وأحب، لا طبيعي أن تحبها، لكن وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، فيا جماعة احنا طلاب جنة، فسمحنا لهم 11 شهر ما باقي لها الشهر نسمح لهم، لأجل هذا هناك أقوام أولو الألباب لن يسمحوا لهم، وأسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، اللهم آمين. لعل هذا نوع من أنواع المخالفات التي ترتكب في رمضان التي ذكرتها الأخت أم أنس، وهي الانكباد حقيقة من كثير من الناس أو من بعض الناس، لا نعمم أو نكثره، إن شاء الله يكون قليل، ينكبون على هذه القنوات باختلاف مصادرها وباختلاف ما تعرضه من مواد، هذا نوع من أنواع المخالفات. هنالك أيضا مخالفات كثيرة ترتكب مع بداية هذا الشهر وفي وسطه وفي آخره، لو نبهنا وحذرنا ووضعنا أيضا يعني أو فتحنا أعين الناس على هذه المخالفات حتى لا يرتكبوها ويقعوا فيها. من أعظم المخالفات، أعظم مخالفة عرفها الدنيا بعد الشهادتين وما يحصل من نواقضها، أن يأتيك إنسان هو يقول عن نفسه أنه صائم وهو نايم من النهار، طبعا سهراب ليلة استراحة، نام صلى الفجر ما شاء الله عليه في جماعة الظهر والعصر كلها ما صلاها، فهو صائم بدون صلاة. يعني الركن الثاني للإسلام عمود الدين، الله اختار الصلاة هذه تكون عمود لمحط الدين. كل أمر يؤسس، كل أمر يؤسس، مبنى يؤسس، كل شيء يؤسس على أصل. الله سبحانه ما اختار الجهاد ولا اختار أي قضية ثانية حتى يقف عليها الدين إلا الصلاة. قال والصلاة وعموده الصلاة. إذا طاحت الصلاة كف الدين الإنسان هذا كله. قال العهد الذي بينه وبين الصلاة من تركها فقد كفر. فيا جماعة الآن نتهاون في الصلاة، وعلنا في هذه المخالفة أصلا نجيب على أخونا الفاضل وشيخ الشيخ أخونا محمد. فقال الله عز وجل ما قال فويل للي ما يصلون، الله إيش قال؟ فويل للمصلين، هذا في غير رمضان، هذا ترى في غير رمضان. قال فويل للمصلين، يا رب المصلين خمس صلوات ولهم توعدهم بوادي في جهنم أن تدوب فيه الجبال بمرور عليه، يا رب هذا يصلون إيش حالهم؟ كيف طريقتهم وتعاملهم؟ قال الذين هم عن صلاتهم ينتهون. هو يصلي خمس لكن مو المواقيت اللي الله أرادها، المواقيت اللي هو أرادها. لكن تعال شوف الساعة 9 تلقى قائم. طيب في يوم الخميس الظهر مع الثلاث ساعات ما يقوم، لأن نعرف الدنيا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوم ثقيلة. فهذا أعظم ذنب وأعظم جرم وأعظم كفر، أن الإنسان يتهاون في الصلاة. لا مستغرب إذا فاتك الصلوات تهاون فيها، كيف بتطالع حرام؟ فخلها من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. يقول أبو بكر والله ما أضاعوها، ما أضاعوها ولا تركوها، قال أضاعوا مواقيتها. فخلها من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا شهواتي فسوف يلقون غيا إلا من تاب. فنحن نقول الآن إلا من تاب، نبغى نستغربها كلنا إلا من تاب. فهذا من أعظم الأمور. الأمر الآخر أن نبدأ بالأشياء اللي عند النساء. إذا تأذن لي يا شيخ بس لكي لا نتأخر، الأخت سارة من مكة تتكلم. تفضل يا أخت سارة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أقول كلمة؟ يا ليت تكون مختصرة جدا يعني، لأنه ما في مجال عندنا في البرنامج. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل نبي رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. سلام. أخي هذا عادي رمضان علينا باليمن والمسارات، ونحن نعيده كم رحلوا ولم يحضروا معنا رمضان. ها نحن نستقبل رمضان، هل نستقبله بالمعاصي أم نستقبله بالطاعات كما يفعلون، كما فعل الأنبياء ومن قبلهم؟ استقبلوه بالطاعات والعباد أخواتي، استقبلوا رمضان بالطاعات ولا تستقبلوه بالمسلسلات بصلات الباطلة. هل تنفعك في الدنيا؟ والله لن تنفعك، فأنت بادر في الطاعة والعبادة في شهرك الفضيل الكريم الذي لا يعود إلا في السنة مرة. أحسنت يا سارة، أشكرك جدا، إن شاء الله أن يجزاك خير وبارك فيك ويجعلك قرة عين لوالديك، بارك الله فيك. نعم. سؤالي. تفضلي. ما حكم الأكل في نهار رمضان متعمدا؟ طيب اسمحي لي يا سارة معلش، الأسئلة يعني بودنا أن تكون من البرامج المخصصة للأسئلة، خاصة الأسئلة الفقهية، وعندنا بحمد الله يعني في القناة برامج كثيرة، وخاصة برنامج دميرنا محمد المدن الجواب الكافي في القناة العامة يريب عن كل الأسئلة التي تودون بإذن الله أن تعرفوا إجاباتها. أشكرك جدا. معي من الطائف قريبا من مكة شيخ حسين الثقفي. تفضل يا شيخ حسين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بالخير جميعا. الله يحييك وبارك فيك. وأشكركم على استضافة الشيخ عبد المحسن. الله يحييك. أهنيكم جميعا بهذا الشهر الكريم. رب الله منا ومنا. هو موسم الطاعة وميدان العبادة ومجال الصدقة وشهر التوبة. أقبل في مدة يسيرة وفترة وجيزة وسرعة غريبة. وسوف تنصدم أيامه وتنقضي ساعاته وتسارع أوقاته. فنفاجئ به وقد بقي قليله وأزف رحيله. لقد زارنا مرات عديدة وحل علينا سنوات مديدة، فما زارنا من عام إلا وجدنا أسوأ من العام الذي قبله. أمم متناثرة وقلوب متناثرة ودول متقاطعة وأحزاب متصارعة، فتن محدقة وشهوات مفرقة. أنا أيها الأحبة حينما سمعت كلام الشيخ جزاه الله خير تذكرت قول الله سبحانه وتعالى: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد وتقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألم يعني للذين آمنوا الذين يحاربون دواعي الزنا ويقطعوا أسباب الخنا وهم يعلمون أنه دمار للأسر وهتك للأستار؟ ألم يعني للذين أوتي الأجهزة الإعلامية وقنوات فضائحية وإذاعات صوتية فنشر الباطل وأظهر بها المنكر وأشاع الفاحشة؟ ألم يعني للذين آمنوا أن يتوبوا إلى الله؟ ألم يعني للكاتب الذي سخر قلمه ووظف بيانه في نشر الرذيلة وتزيين الباطل وتحسين المنكر وإثارة الشبهات والدعوات للشهوات؟ أنا أعلم أن النقاط عندكم كثيرة والعناصر عديدة، ولكن أردت أن أشارك وأن أدلي بدلوي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. جزاك الله خير وبارك الله فيك. طيب نكمل المخالفات يا شيخ. طبعا نبدأ بالمخالفات النسائية، والله هي كثير، مخالفاتنا كثيرة يا جماعة ونحن نعلم، لكن نحن نطمح من هذه الحلقة بإذن الله أن تعدل كثير من هذه المخالفات. مسألة الصلاة وهي أهم موضوع اللي يصوم وما يصلي، فهذا يرجو ماذا؟ هل يرجو المغفرة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: والصوم ورمضان يا رمضان إذا اجتنبت الكبائر. فهذه أعظم كبيرة ما اجتنبت، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فماذا يرجو هذا من رب العالمين؟ هل أن يعتق رقبته من النار أو أن يغفر له سبحانه وتعالى السيئات؟ هو الآن ارتكب كبيرة أكبر من رمضان بنفسه. الركن الثاني، المسألة الثالثة، من نساء أكثر نساء هداهن الله، وأنا أنصح أختي الغالية تلقاها في المطبخ تصلح مليون صنف لا قرأت قرآن، خليها صنفين واقرأي جزء، صلح لها مليون صنف وتتعب. إذا جاء المغرب ووضعت السفرة العظام خلاص انهدت، ما تقول ما عندي وقت، أكيد ما راح يكون عندك وقت لو عندك 20 طباخ. فبعدها تجد أفطروا انتهى الفطور، تعال شوفها في قيام الليل في الصلاة تراويح ما عاد فيه، خلاص الجسم تعبان من هد. وأخرى تظن أن رمضان شهر الأسواق، فأكثرنا فهم بالذات العشر الأواخر، فهمنا من العشر الأواخر أنها لمجاوز العيد، يعني ما وضعت ولا شرعت العشر الأواخر إلا عشان نخلص أمور العيد فيها. فيا جماعة ننتبه لهذه القضية. المسألة الثانية أو الثالثة تلقاها صلي وفي المسجد وفي التراويح وجاية بهالعباءة المزركشة وبالطيب وهالبنطال وداخل تصلي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من استعطرت وخرجت للصلاة للمسجد لا تقبل منها حتى ترجع وإيش تغير ملابسها، لا وتغتسل. قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهم خير لهم. هذا وين؟ هذا في السود، هذا في المسجد. فيا جماعة لا نخرج إلا لحاجة، تلقاها تروح تقضي عند هذه الساعتين وهذه الساعة وهذه ثلاث ساعات، انتهى رمضان، انختمت مرة خير ولا ما ختمت؟ طيب هالساعتين اللي قضيتيها هناك ممكن تخلطين فيها أربع أجزاء. المسألة الرابعة تخص أيضا النساء، كثرة الغيبة والنميمة، تحلى الغيبة والنميمة وهالجلسات التراويح كأننا ما عرفنا رمضان. في غير رمضان الوعود شديدة للغيبة والنميمة، أن أود أحدكم يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. النبي عليه الصلاة والسلام لما مر وجد حمار ميت وجيفة قد ارتفعت قوائمها من تفخة، فقال: يا فلان ويا فلان انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. غفر الله لك يا رسول الله، هذا لو حي ما كلنا وهو جيفة ناكل منه. قال: انزلا فقد نلتما من أخيكما آنفا، الكلام اللي قلتوه عن أخوك قبل قليل أشد عند الله، يعني أسوأ. هذا في الدنيا جيش سوى رب العالمين، هو اللي شرح الأمر. قال: أشد، لو كل واحد منكم ماسك الحمار وقاعد يأكل منه أهون عند الله من أكله منه. لما جاء أبو بكر وعمر قالوا: إن بلال رجل نؤوم، جاء قالوا: اذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقل له نستأدمه نبغى أكل. فأول ما جاءهم جميع السلام عند بلال قال له: يا رسول الله إن أبو بكر وعمر يستأذمانك يبغون طعام. قال: قل لهما قد استأذنتما. رجع قال جاي النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله ما استأذننا ولا شيء، احنا نطلب منك أكل. قال: والله إني لا أرى لحمه بين أسنانكم. يقول: أنكم قلتم نؤم فها ما بالك بوحدة قاعد تشد، قاعدين نجمع حسناتنا ونمسحها على طول. يا جماعة هذا الأمر عظيم. الأمر الثاني عند الرجال تلقاه ما شاء الله عليه يصلي التراويح، ثم بعد التراويح في أحد المقاهي ولا في استراحات، ويسهر ليل ثم في النوم، لأما في الدوام راح رمضان عنده استراحات دوام اللي بينهم نايم. تطلع رمضان ايش استفدت من رمضان؟ هذا الذي قال الله عز وجل عنه، قال من دخل عليه شهر رمضان طلع عادي كأنه شعبان كأنه عيد شهر، دخل وطلع ما في اي استعدادات. فيا احبك الفضلاء وشباب في الاسواق مشخصين بيعاكسون، يا جماعة هذا رمضان، رب رمضان ورب غير رمضان ما يرضى اصلا في غير رمضان، لكن لا يطلع لا يكسب نبليد في رمضان. يا جماعة والله العظيم الناس تبكي على أولادها يموتون، واحد يبكي على صفقة يخسرها، ولا أحد يبكي على رمضان، لا في ناس والله تبكي على رمضان، وفي ناس والله كل ما مرت ليلة إلا يبكي، هل طلع بين شد وجد ومدري هل طلعتني مع اللي طلعوا وما طلعوا. طيب إيش الفائدة عندنا يعني الآن خدنا أجرة رمضان وتخلصنا، هذه كلها أتخلص منها، إيش الفائدة منها صراحة؟ يعني جمعت أجر إيش الفائدة؟ هذا الرصيد اللي عندك أصلا الناس ليس سواء، الرصيد اللي عندك هذا لأنك أنت تحتاج الله سبحانه وتعالى، بيجي يوم تضيق عليك الأمور ونحن نشوفهم إذا دخل ونبدا في العمليات تشوف الأم تبكي، تشوف مشاعر ما قد شفتها في حياتك. ترى الرجل هذا في حياته كلها جبار اللي دخل له العملية والله تراه منكسر. يا رب في هذه اللحظة يا رب إذا قلت يا رب ينظر الله كم رصيدك. في دليل القرآن كله دليل، قال الله عز وجل في هذه الحالة المرضية، قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، تقطع جلده تحت يقوم يا جماعة نص أيوب وبعض من أيوب طايح في الأرض، قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. يا الله يا أيوب جف المشاعر، قال يا رب ليش استجبت يا رب؟ قال فكشفنا به من ضر وآتيناه أهله. يا رب هو ما طلب ومثلهم معهم، هل عطايا كلها ليش؟ لأن عنده رصيد. إيش رصيد يا رب؟ قال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. يقول ما شفت إحدى طرح بيدي كيف ما أستجيب له. وذنون الذهب مغاضبا انسجن في سجن عظيم، سجن يعني ما في سيئة في الدنيا، حتى لو تنسجن في زنزانة مطرادية على الأقل عندك كهرباء عندك ماء صح تقدر تنام. هذا السجن ينسجن فيه ذنون يونس عليه السلام، ما في ماء ولا في كهرباء، القضبان أضلاع حوت، يبغى ينام سوائل كلها تحتها، سوائل في المعدة يا جماعة المعدة وروائح أعظم، قال لا إله إلا أنت سبحانك، احتاج قال يا رب إني كنت من الظالمين، قال الله فاستجبنا له. ليش يا رب استجبت له؟ قال لولا أنه كان، يقول لما ظن رصيده مليان، لولا أنه كان من المسبحين كان معظم لنا ومنزه، ليه ما كان يا رب اشتغل فيه؟ قال لبيت في بطن كان ما طلع، وكثير ترى تورطوا في صحاري ما طلع رب العالمين ما نبي علكوا. قال الله لولا أنه كان من المتبعين لنبت، كان أخليه إلى الآن إلى يوم بعثوه ما يسوى عندي. فأنت برصيدك تسوى عندك برصيدك، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. طيب بعدها حالة أعجب منها، زكريا ابن نادى ربه، ربي لا تذرني فردا، عمره 100 سنة، أشين توقفني بلد يوم عمرك 100 سنة وزوجتك 90 وأنت عقيم وهي عاقر؟ أربع حالات، عقيم وهو عاقر وهي عاقر وعمره 100 سنة وهي 90 سنة، لين لو عمره 20 سنة هو عقيم. أسوأ حالة عقم في التاريخ، الطب كله يعني عن وحدة. إيش قال الله سبحانه؟ لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. يا رب ممكن ما قال الله طيب بنسوي تحاليل طيب تجي أنا يقولها بشر. إذا كان عندك رصيد وأنا أركز عليها، إذا كان عندك رصيد ما يحتاج يدبرك البشر يسوي تحاليل، تقول يا رب يستجاب لك يكشف الله بك. قال الله عز وجل فاستجبنا له. يا رب عمره 100 سنة. قالوا وهبنا له يحيى. الأمر لمن؟ الأمر لله. قال ووهبنا له يحيى وأصلحنا له. يا رب ما طلب، وطلب بس واحد، ناخذ كلهم سورة الأنبياء وجه واحد، كلهم طلبوا طلبات أعطاهم الله أكثر لأنه في مليان الله ما ينفع. قال وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. بيعطيك الله ليش أعطيناهم؟ قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. ليش كلها كانوا؟ لأن عنده رصيد ما مر رمضان 1426 عبث. إذا داع رمضان رمضان عنده مليان، في يوم وضماعة 83 سنة مو بلاش، يعني كأنه واحد صايم جاي يصلي يطبق 83 سنة في 10 أيام حطها رب العالمين، ومع ذلك في الأسواق راحت. قال إنهم كانوا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. يقول الله ما شفته لا تلومني كيف ما أستجيب له. ما شفته إذا علم إن في أمر يضيني لما استويه؟ قالوا يسارعون في الخيرات. تلقاك الصف الأول ما يبغى أحد يسبقه. يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكان لنا خاشعين. لم نخشع والمخ مخزن فيه بلاوي ورقصات وأغاني ومسابقات فاشلة واستهزاء بدين رب العالمين. فكم هو رصيدك؟ طيب إذا كان عندك من المخالفات قال يأتي أشعث أغبر فيمد يده إلى السماء. اجتمعت فيه كل شروط حق الإجابة. الله رحيم. فهذا أشعث أغبر وقال يا رب من قطع ذا السبل؟ قال يا رب. إيش كان يسلم يا رصيدك له؟ قالوا ما أكل نظر الرصيد عنده ما أكله حرام ومشربه حرام وهدي بالحرام فأنه يستجاب له. يقول عيونه مليانة كلها غير حرام شافت كل الحرام وابنه سمعت كل الحرام. عرفنا ليش؟ ليش أصلا قاعدين نقول هل أجر وأترك هالمعاصي بلاش؟ فأنا أقول أنت تحتاج رب العالمين وأنا بحتاج رب العالمين بل نحتاج في كل لحظة في نفس يدخل يطلع بيجي يوم تحتاج في ولدك يا الله يا رب والله إذا ما كان عندك رصيد والله لن يعطيك وإن أعطاك سيحاسبك عليه ويأخذها منك في الآخرة. لأن العطاء اللي لم يعاسبك الله عليه وبيحسب لك أجر وبيعطيك أكثر ما طلبت هو الوحيد اللي إذا كان عندك رصيد. لأجل هذا أنظر القرآن إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. يقول ترى ما سكناهم يدلعون ويدللون في قصورهم بلاش كانوا قبل ذلك محسنين. طيب اللي قاعد يأكل يشرب الطبيب ويأكل من الزقوم ويطلع مقام الحديد ليش رب؟ قال إنهم كانوا تاريخا قال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين يسوي اللي يبغاه. فنحن نقول هذا الشهر العظيم تبقى أيضا ثلاث دقائق لابد أن نستغلها في هذه الحلقة معكم فضيلة الشيخ. و يعني ذكرتم كلاما جميلا ورائقا وشائقا في افتتاحية هذا الشهر الفضيل. هنالك كثير من الأنفس تشتاق وتبدأ بأن تتحمس لفعل الطاعة وفعل العبادة. رأينا البارحة ولله الحمد المساجد ملأة بالمصلين وهذه الليلة بإذن الله تعالى. ولكن تلاحظون ويلاحظ معي أيضا المشاهد الكريم بأننا نعاني من مشكلة أزلية إن صحت من العبارة وهي أن الناس تندفع إلى المساجد وترغب إلى ربها جل وعلا في الأيام الأولى ثم بعد ذلك يبدأ التناقص ويبدأ التباعد. فهل من كلمة في دقيقتين كما يقول لي المخرج الآن دقيقتين اثنتين نحث في هؤلاء الناس على المواصلة والاجتماع؟ مع العلم بأن رمضان كل ما تقدم كل ما زادت الأجور. أبا أقول لك مثال سريع في ثواني الآن إذا صار عندنا فريق بيشارك في المنتخب وهذا أعذروني على هذا المثال بس للتمثيل فقط. عندنا فريق بيشارك في المنتخب عندهم مباراة بعد 4 شهور. هل ظلكم نقولهم اجلسوا في بيوتكم إذا ذاك اليوم بنجي نعطيكم وفزتوا بنشجعكم ولا نقعد ندربهم 4 شهور قبلها؟ وهذا فرق بين اللي متعود على العبادة قبل رمضان واللي ما تعود من البداية. فنقول اللي ما تعود الآن ليكن العكس. ابدأ الآن بصح وكل يوم تزداد الجنة كل يوم تزين المواطفات والصفقات اللي تعرض في كل يوم أجمل من اليوم اللي قبلها إلى أن تصل العشر الأواخر. دعني في هذه الدقائق الدقيقتين الأخيرة يمكن بقالها دقيقة أجيب على شطر تكلمت عنها أم أنس جزاها الله خير. قالت عند بعض الناس يقول الصلاة والصيام رجعية وأنها تزيد فينا شيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. صارت تنفع ولا ما تنفع؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس ما هو عشان عندكم بترول ولا عشان عندكم أموال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا من ناحية قدركم في المجتمعات. من ناحية انتصاراتكم الله سبحانه وتعالى يوم كان الجيش ما يعصي في بدر نزل له كم 1000 من الملائكة مرجفين و5000 مسومين ملائكة حرب. طيب يوم أحد ولا واحد نزل ليش؟ قال كل هو من عندي أنفسكم عشان مجموعة أصل نصر انتهى ومعهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال قلتم أن هذا قلوا من عند أنفسكم. فنقول في النهاية لابد الآن أن نحرص على الصف الأول. الصف الأول يا جماعة نحط أهداف عندنا الآن. الصف الأول في المسجد نجلس مع اليوم إلى أن ينصرف يكتب لك أجر ليلة كاملة خذها الصفقات معك وانت رايح. الأمر الثاني نحرص على قراءة القرآن يا جماعة بين المغرب والعشاء أقدر أخلص جزء جزئين لا يخدعني إبليس. مسألة الإشراق من بعد صلاة الفجر اقعد واجلس في مصلاك إلى الإشراق ترى تسبيح وتهليل تقرأين فيها جزء كامل ثم تصلين ركعتين يكتب لك كأنك رايحة واقفة عرفات ومنى ومزدلفة وحاجة وعمرة تامة تامة تامة. الفضاء الكثير والوقت باق علينا في نهاية مقام نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يوفق هذا الوجه الذي تسبب في استضافتنا ولقائنا بأحبتنا، فنسأل الله أن يوفق هذه القناة المباركة لما يحب ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم في هذه الساعة من المقبولين عنده سبحانه، وأن لا ترفع صحائف هذا اليوم إلا وأسمي وأسمعكم فيها. أسف على الإطالة وأستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خير. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام على حسن متابعتكم لفضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن بن محمد الأحمد الذي تفضل بهذه الكلمات التي نسأل الله أن يجعلنا وإياكم بعدها ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. نعم، يؤكد الشيخ فضيلة الشيخ في الثواني الأخيرة بأنه لا بد أن نمارس الدعوة في شهر الدعوة وشهر القرآن ولو بإهداء شريط من أشرطة الأشياخ الأفاضل، وشيخنا هو أحدهم ممن له تأثير وله أثر بالغ حقيقة في جموع المسلمين، فلا تبخلوا على أنفسكم وعلى إخوانكم بدعوة في هذا الشهر الفضيل، ثم لا تبخلوا أيضا على إخوانكم المسلمين في كل مكان بدعوة قبل الإفطار بأن ينصرهم الله سبحانه وتعالى وأن يمكنهم في الأرض وأن ينصرهم على أعدائهم الذين طغوا وتجبروا على المسلمين في أماكن عدة. أذكركم بحلقتنا في الغد وضيفنا، فضيفنا هو فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني الذي سيأتينا من مكة المكرمة متحدثا وضيفا عزيزا وفاضلا كما هو ضيفنا في هذه الحلقة. أما موضوعنا فهو عن الارتقاء بالإيمان، زادنا الله وإياكم إيمانا وصياما وقياما احتسابا للأجر من عند ربنا جل وعلا. نلتقيكم بإذن الله على خير.